يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فيما عنون له بقوله: باب دخول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه الجنة. وهذا العنوان إنما قصد به تأكيد ما قرره من قبل من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، فبين أن من الأدلة على وجودهما دخول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيهما. وقد عرض المؤلف رحمه الله عددا من الأحاديث، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فرأى قصرا مربعا من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب، فلمن هو؟ قيل: لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلت: فأنا محمد، فلمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فلولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال له عمر: يا رسول الله، ما كنت لأغار عليك. هذا الحديث وإن كان مناما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك في المنام، لكن المنام في حق الأنبياء ضرب من ضروب الوحي، فهو إذن حقيقة لا تقبل التشكيك ولا تقبل دعوى المجاز، وإنما تقبل أن يستدل بها على ثبوت ما جاء في هذه الرؤيا. فمن هنا استدل الإمام الآجري رحمه الله بهذه الرؤيا. وقد ساق هذه الرؤيا رحمه الله بروايات متعددة. ففي الحديث الأول كان قد ساقه من حديث أنس، وفي الحديث الثاني ساقه من حديث بريدة بن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه، ثم ساقه فيما بعد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فهؤلاء الثلاثة يشهد بعضهم لبعض بثبوت هذه الرؤيا وبثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث قال رحمه الله: قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا كامل بن طلحة الجحدري قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب يعني الإمام الزهري عن ابن المسيب يعني سعيد الإمام سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا أنا بامرأة شوهاء. قالوا: ومعنى الشوهاء يعني المرأة الجميلة، المرأة ذات الجمال. فإذا أنا بامرأة شوهاء. قال: إنها يعني حسناء. هنا علق المحقق، لأن هذا الحديث جاء في البخاري لكن جاءت الكلمة فيه مصحفة، حيث قال تتواضع أو تتوضأ، يعني كأنها يعني من جمالها ومن حسنها يظهر منها الضوء والنور. وقد قال ابن قتيبة وتبعه الخطابي هذا القول تتواضع أو تتوضع تصحيف وتغيير من الناسخ، وإنما الصواب امرأة شوهاء. فلعل يعني الناسخ كما أشار وقع منه هذا التصحيف. قال لكن الحافظ ابن حجر ما اقتنع بكون هذه الكلمة تصحيف، وأخرج لها أو لعله أوردها وأوجد لها مخرج على أن تتواضع أو يعني يبدو منها الجمال والحسن، فكأنه رواها بالمعنى. لا، شوهاء العرب تقول امرأة شوهاء يعني امرأة حسناء جميلة. والعبارة التي جاءت في البخاري هنا ظاهرها كأنها تتوضأ، وكأن العبارة تتواضأ يعني تضيء أو يعني ينبعث منها الضوء، هذا كأن المعنى المراد الموجود الذي روي. فمن قرأها بظاهر هذه العبارة تتوضأ قال إن الكلمة حرفت وأبدلت، وكأن الحافظ ابن حجر يقول لا، ما أبدلت ولا تغيرت، وهناك معنى يعني تحمله الكلمة بمعنى الوضاءة وبمعنى الجمال والزينة. إيه، وكلمة الشوهاء فسرها الراوي بقوله يعني حسناء. إيش نقول له؟ الكلمة من الأضداد، انتهينا. هي من الأضداد، تطلق على المرأة الجميلة وعلى المرأة القبيحة. قال يعني حسناء إلى جانب قصره، يعني قصر عمر رضي الله عنه. فقلت لمن هذا القصر؟ إلى جانب قصر. فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه. قال فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. قال أبو هريرة فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، وقال عمر وقال بأبي وأمي، يعني يا رسول الله أعليك أغار؟ فكأنه قال هذه المقالة يؤكد فيها أنه لا يمكن أن تقع منه غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشاهم لله، فلا يمكن أن يبدو منه ما يثير الغيرة. وبكاء عمر رضي الله عنه هنا لعله بكاء فرح، إذ بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى في هذه الدنيا. ثم قال رحمه الله: ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله دخلت الجنة، فهذا دليل على أن الجنة موجودة قائمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا ابن صاعد أبو محمد قال حدثنا بحر بن نصر الخولاني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني زمعة بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصبح فبينا هو في الصلاة مد يده ثم أخرها فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنعه في صلاة قبلها، يعني من حيث مد يده صلى الله عليه وسلم ثم يعني إرجاعها. فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الجنة عرضت علي، يعني وهو في الصلاة، ورأيت فيها دالية، والدالية يعني عن العنقود من العنب، قطوفها دانية، أو الدالية هي شجرة العنب، قطوفها دانية يعني عناقيدها قريبة لمن يريد أخذها، حبها كالدباء. وهذا من فاكهة الجنة ولا يستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد أخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ما ذكر في الجنة وما وصف من ثمار الجنة مقارنا بثمار الدنيا إنما هو في مجرد الأسماء، وأما من حيث الأحجام والأشكال فلا مناسبة. ولهذا وصفها هذه الأعناب قال حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إلي أن استأخر، يعني لأن هذا لا يمكن أخذه إلا في الآخرة. قال فاستأخرت، أي فتأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، يعني من ضوء أو من إضاءة النار، فأومأت إليكم أن استأخروا، أي أن تأخروا عن النار حتى لا تصيبكم أو تلفحكم بما فيها من السعير. قال وذكر الحديث. ومحل المناسبة من هذا الحديث أنه رأى الجنة ورأى النار وهو في صلاته، ولا يمكن أن يراهما إلا إذا وجدتا. نعم. إيه لكن لها شعل ولها لهب، وهذا اللهب هو الذي يضيء إن كانت هي سوداء من كثرة ما احترقت، إلا أن لهبها لا يزال. ثم قال رحمه الله باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار من الكفار والمنافقين، وهذا القيد له مفهوم خالدون فيها أبدا، ومفهومه أن أهل النار من العصاة غير الكفار وغير المنافقين لا يخلدون فيها، وإنما يعذبون فيها بقدر ما يشاء الله جل وعلا لهم من العذاب، ثم يخرجون منها كما مر بنا وقد محشوا فيلقون في نهر الحياة وينبتون كما ينبت أو كما ينبت السيل، ينبتون في السيل كما ينبت حميل السيل، ثم يدخلون الجنة، وبعد ذلك يخلدون في الجنة كما يخلد فيها أهل الجنة. أما من مات كافرا أو مات منافقا، والمراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي الذي هو كفر بالله وإنكار لرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بالإيمان، والذي وصفه الله بأن أصحابه في الدرك الأسفل من النار. هؤلاء المنافقون هم الذين يخلدون في النار. أما أصحاب الكفر العملي أو أصحاب النفاق العملي، والنفاق العملي يعني ما لا يتناول الجوانب الاعتقادية وإنما يتناول المعاصي العملية، كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذا من أعمال المنافقين، ويسميه العلماء بالنفاق العملي، لأن صاحبه لا يخرج عن الملة، لكنه يعد من أصحاب الكبائر، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون ما داموا مؤمنين بالله جل وعلا، وما داموا على أصل الإيمان، وإنما يعذبون ويستوجبون العذاب. أما أصحاب الكفر النفاق الاعتقادي فهؤلاء الذين يخرجهم نفاقهم عن الملة. قال: باب ذكر الإيمان بأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا. وهذا الخلود الأبدي يقتضي أن تبقى الجنة ولا يطرأ عليها فناء، وهكذا أن أهل النار من الكفار والمنافقين خالدون فيها أبدا، يعني أن أهل الكفر من خرج عن دائرة الإسلام ومن وصف بأنه منافق نفاقا اعتقاديا فإنهم يستوجبون دخول النار، وأنهم يدخلون النار، وأنهم يبقون في النار خالدين فيها أبدا. وهذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم وأهل السنة على أن الجنة والنار وإن كانتا مخلوقتين إلا أنهما أبديتان، إلا أنهما أبديتان يعني باقيتان لا يلحقهما فناء. فهم وإن كانوا لا أول لهم، لكن أو فهم وإن كانوا أول لهم لكن لا آخر لهم. علق المحقق: نعم، هذه الآية تحمل، هذه الآيات تحمل على الآيات التي جاءت أبدا مطلقا، كما قيد الله ذلك بالمشيئة، قيده أطلقه، ولا تنافي بين الآيتين ولا تعارض، لأن كل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله. ففي هذه الآية أظهر المشيئة، وفي الآيات الأخرى سكت عنها، ولا تنافي بين الآيتين. المحقق رحمه الله، المحقق جزاه الله خيرا وأطال في عمره، تناول هذه المسألة التي يريد الإمام الآجري أن يقررها، وهي خلود الجنة وخلود النار. وبين أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها أهل القبلة، من مسائل الاعتقاد التي اختلف فيها أهل القبلة، فنقل عن القسم الأول القائلون بأن الجنة والنار دائمتان لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة، جمهور الأئمة من السلف والخلف. قال: وهو الراجح الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، وهو الذي رجحه المصنف يعني الإمام الأجري، وذكر كثيرا من الأدلة الدالة عليه من عمومات الكتاب والسنة. القول الثاني قال: القائلون بفناء الجنة والنار يعني أن الجنة والنار تبقيان زمنا ثم تفنيان كما يفنى غيرها من الأشياء، ويلزم من ذلك أن الناس المخلوقات بعد أن تدخل الجنة والنار تبقى زمنا ثم تفنى بفناء الجنة وبفناء النار. وهذا القول قول مرجوح، بل هو قول يعني نبه أهل العلم إلى خطئه. قال: وهو قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة وأتباعه. قال شارح الطحاوية: وهذا القول يعني الذي قاله الجهم ليس له سلف قط، يعني ما فيش أحد سبقه بالقول به، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة. قال: وأنكره التابعون وأنكره لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة، وأنكره عليه عامة أهل السنة، يعني أنكروا على الجهم وكفروه به وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. نعم. هذا في الدنيا، لكن نحن نتكلم عن الجنة والنار وهما في الآخرة. هي قوله لا إله إلا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني في الدنيا عندما ينهي الله أمر الدنيا كل شيء فيها يهلك، وأما الجنة والنار فتبقيان لأن العمل بهما سيكون في الآخرة. أما المذهب الثالث فهو مذهب القائلين بفناء النار دون الجنة. قال شارح الطحاوية: أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، وسردها، لأن بقاء الجنة وأبدية الجنة فيها هذه الأقوال الثلاثة، فيها قولان: القول الأول أنها باقية، والقول الثاني إنها تفنى، والقول الثالث داخل في القول الأول، لأن من فرق وفصل بين الجنة والنار هو موافق مقر لرأي جمهور السلف في أن الجنة باقية. أما الخلاف ففي النار. القول الأول القائلون بفناء النار دون الجنة، وهذا قول الجهم كما مر بنا. قال شارح الطحاوية: أما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال، أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد، وهذا قول الخوارج والمعتزلة، وقد مر بنا، وهم يريدون بذلك أن كل من دخل النار سواء كان من الكفار والمنافقين وعصاة المسلمين. وأهل السنة والجماعة يستثنون عصاة المسلمين، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكونه جل وعلا يأمر بعقوبتهم وإدخالهم النار، هذا راجع إلى مشيئته، فإنه إن شاء أدخلهم وإن شاء عفى عنهم. ومن يدخله منهم، يعني من عصاة المسلمين، فإنه يخرج لما جاءت من الأحاديث، أحاديث الشفاعة التي جاء فيها أن الله يأذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع في من كان في قلبه مثقال درهم من إيمان، ثم يشفع في من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يشفع في من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم يشفع في من قال لا إله إلا الله. يشفع الرب جل وعلا في من قال لا إله إلا الله، ويأمر بإخراج من قال لا إله إلا الله من النار. لكن المعتزلة والخوارج لما ذهبوا إلى أن من يدخل النار من العصاة وإن كان من المسلمين فهو مخلد عندهم، لأن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ولأن الخوارج يرون أن من ارتكب كبيرة وعصى فإنه يكفر، وإذا كفر أدخل النار وخلد فيها. نعم. التقسيم لا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة. فين التقسيم؟ وليس له خلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنة. نعم، لأن هؤلاء هم الذين يعول على أقوالهم، وما عداهم لا أثر لهم ولا يعول على قولهم. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. أئمة المسلمين أعم، لأن أصحاب الفرق الإسلامية يدخلون في عامة المسلمين، وأئمة أهل السنة أخص. أهل السنة جزء من المسلمين، وأئمتهم كمان أخص من عامة المسلمين. الآن عندنا نحن المسلمون فرق ولا لا؟ ها؟ طيب، إذا قلنا عامة المسلمين أدخلنا كل الفرق، حتى لو قلنا أئمة المسلمين أدخلنا فيها أئمة الفرق المختلفة، وإذا قلت أئمة أهل السنة خصيتهم ولا لا؟ أحدها أن من دخلها يعني النار لا يخرج منها أبدا أبدا الآباد. قال وهذا قول الخوارج لأنهم يكفرون مرتكب الكبيرة فيدخلونه الجنة النار بكفره. وأما المعتزلة فهم يقولون لا ليس بمؤمن وليس بكافر، وبالتالي يحكمون بخلوده في النار. نحن عندنا الملل والنحل. الملل أصحاب الديانات غير ديانة الإسلام، أيوه. هذا ما تكلمنا عنهم نحن، فأنت الآن بتتكلم عن شيء ما تكلمنا عنه. نحن بنتكلم عن الفرق. الفرق يكونون تحت دائرة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. تستوجب ما عدا أهل السنة والجماعة وما عدا من كان عليه على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم يستوجبون النار، لكن ليس بلازم أن يدخلوها، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ قال الثاني يعني القول الثاني من الأقوال الثمانية أن أهلها يعذبون فيها يعني في النار، ثم تنقلب طبيعتهم يعني فتصير نارية وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها يعني بهذا التعذيب كما يتلذذ أهل الجنة بالنعيم لموافقتها لطبعهم. وهذا هو قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. فكأنه يرى كما أن في التنعيم وفي النعيم لذة، يرى أيضا أن في التعذيب لذة. وهذا قول من الأقوال التي تنسب إلى أو قول منسوب إلى ابن عربي، هذا الذي يرى الحلول والاتحاد، يرى أن العالم يحل أو أن الله يحل في العالم وأن العالم يتحد مع الله جل وعلا. تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. هو هذا ما يراه. نعم. هذا على رأيك، لكن على رأي ابن عربي يرى أن الشخص يتحول ويتفاعل جسده مع النار بحيث إنه لا يحس بعذابها بل إنه يتلذذ بها. لا، ليس هذا منطلق فلسفته، وإنما منطلق فلسفته إنه نحن نعرف أن أهل الحلول والاتحاد يرون أن كل شيء هو الله، يعني حتى النار يذهبون إلى أنها فيها الله لأن الله يحل في كل شيء، فإذا حلت حل فيها ربنا ما أصبحت محل تعذيب. فلسفة يعني قائمة على الكفر وعلى الإلحاد. هذا السؤال وجهه لابن عربي، لا تسألني هو أنا، لأني أنا ما أستطيع أن أجيبك برأي ابن عربي. لكن ما أريد أن أقول لك، أسأل الله أنك لا تلقاه، ها؟ وانتهينا. الثالث، المذهب الثالث، أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم وأكذبهم فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أكذبهم الله تعالى حيث قال، لأنهم قالوا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فرد عليهم الله قائلا قل اتقل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم أجابهم قال بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبين أن أهل النار يخلدون فيها، والمراد بهم الكفار. واليهود لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به فهم من الكفار ويستوجبون الخلود في النار، لكن اليهود بنوا قولهم هذا على فلسفتهم المشهورة أنهم أبناء الله وأحباؤه، ولهذا رد عليهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، وما دمتم بشرا ممن خلق يطبق عليكم ما يطبق على البشر، فالمؤمنون ينعمون والكفار يعذبون. ونلاحظ أن القول الأول والثاني والثالث بدأ الأستاذ ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية بدأ ببيان الأقوال الباطلة والتي هي أشد بطلانا، بدأ بما هو أشد بطلانا، فبدأ بقول الجهم، ثم ثنى بقول ابن عربي، ثم ثلث بقول اليهود، وكأنه يبين هنا أن مذهب الجهمية ومذهب ابن عربي أسوأ من مذهب اليهود. قال الرابع، يعني يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد، ولم ينسب هذا القول لأحد، ولعله من الأقوال التي قال بها بعض من ينتسب إلى الإسلام. والمذهب الخامس أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه. قال وهو قول جهم وشيعته، فكأن للجهم بن صفوان قولان، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار، يعني أن كل من الجنة والنار تفنيان كما تقدم. وهذا هو المذهب الذي ذكره المذهب الثاني. المذهب السادس، تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهو قريب من المذهب الأول. في الأول أنهم تتحول طبيعتهم، وهذا القول أنهم يفقدون الإحساس، لكن هذا القول مردود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال وهو قول أبو الهذيل العلاف، وهذا من أئمة المعتزلة. المذهب السابع، أن الله يخرج منها من شاء كما ورد في الحديث، ثم يبقيها شيئا ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا. وهذا القول منسوب إلى بعض أهل السنة، هذا القول سيبين المحقق فيما كتبه على سبيل التفصيل أنه مما ينسب إلى الإمام ابن القيم رحمه الله، وأنه ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن المحقق دافع عن شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أن هذا القول لا يعرف عنه، وأن ما كتبه في كثير من مؤلفاته أشار إلى أن هذا قول منسوب يقول به بعض الناس، لكنه لم يتبنه ولم يرجحه، بخلاف ما نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه حكى الأقوال الثلاثة أنهما يعني الجنة والنار أبديتان، وحكى هذا القول وهو أن النار تفنى ويفنى من فيها، وكأنه رجح هذا القول، وثمة قول ثالث وهو أنه متوقف بين البقاء وبين الفناء بالنسبة للنار. ها؟ هو مخالف لأهل السنة من المسلمين، لأن أهل السنة كما ذكرنا في أول التقسيم أن مذهبهم أن الجنة والنار باقيان أبدا لا يزولان ولا ينتهيان. قال الثامن أن الله تعالى يخرج منها يعني من النار من شاء كما ورد في السنة، ويبقى فيها الكفار بقاء لا انقضاء له، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، يعني أشار إلى المصادر التي فيها هذا الكلام في شرح العقيدة الطحاوية وفي كتاب حادي الأرواح في المنسوب إلى فما بعدها، يعني حادي الأرواح في صفحة 248 فما بعدها، لكنه جعلها سبعة ونقله صاحب جلال العينين إلا هو في محاكمة الأحمدين. قال شارح الطحاوية يعني بعد أن ذكر الأقوال الثمانية، قال وما عدا هذين القولين الأخيرين إلا هو بقاء الجنة والنار أبدا أو أن النار تفنى دون الجنة ظاهر البطلان، وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. قال والقول السابع وهو القول بفناء النار قد نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله أنهما يقولان به، ثم بدأ جزاه الله خيرا يفرق بين القولين ويبين أن نسبة هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية لم تثبت، وعليه إذا يكون رأي شيخ الإسلام ابن تيمية هو رأي أهل السنة والجماعة ببقاء النار والجنة وعدم فنائهما، لكن نسبة هذا القول ابن القيم يعني هذا شيء ورد في كتبه. قال أما شيخ الإسلام ابن تيمية فلم نقف له على شيء من ذلك في كتبه الكثيرة المطبوعة ولا في فتاواه المجموعة. قال وكم افتري عليه وعلى أمثاله رحمهم الله، ونسب إليه من المقولات ما لم يقله، بل إن الموجود هو عكس المنسوب إليه وهو القول بدوامها يعني النار. ودوام عذابها على الكافرين كما سيأتي بيانه. قال: وغاية ما في الأمر أن ابن القيم رحمه الله ذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن تيمية أنه قال عن هذه المسألة: فيها قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. هذا الكلام منقول من كتاب حادي الأرواح في صفحة 248. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قلت: ها هنا أقوال سبعة. فذكر نحو ما تقدم، ثم قال: عند القول السابع، وهو قول من يقول بفنائها يعني النار، قال فذكره، ثم قال: قال شيخ الإسلام: وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم، وأعطى نفس المرجع. ثم قال: كما أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في مقدمته لكتاب رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، وهذا الكتاب للأمير الصنعاني والذي ألفه للرد على الشيخين يعني على ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله في هذه المسألة، ذكر أنه وقف في مخطوطات المكتب الإسلامي على ثلاث صفحات في ورقتين من رسالة ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، ثم نقلها بنصها. وهذا فيه يعني رد صريح على أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل بفناء النار. قال: ثم نقلها بنصها، وهي تشبه تماما ما نقله ابن القيم في حاد الأرواح حينما نقل عن شيخ الإسلام قوله: أما القول بفناء الجنة والنار ففيهما قولان معروفان عن السلف والخلف، والنزاع في ذلك معروف عن التابعين ومن بعده. ثم سرد بعض الأدلة المؤيدة للقول بفنائها. انظر مقدمة رفع الأستار وقارن بما في حاد الأرواح، يعني فستجد أن بينهما تطابقا. لكن يعلق المحقق على هذه الرسالة بقوله: وهذه الرسالة لو سلم جدلا بصحة نسبتها إليه، يعني إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ليس فيها دلالة على القول بفناء النار، علما بأنها مبتورة ومجهولة الناسخ ومجهولة تاريخ النسخ، فلا يعتمد عليها في مثل هذه الحال لخلوها من أوليات التوثيق العلمي. قال: وليست موجودة في شيء من كتبه، يعني من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، لا في مجموع الفتاوى التي جمعها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد كما ذكر ذلك الألباني في المقدمة، بل الموجود والثابت عنه رحمه الله هو ما يناقض ذلك تماما. فنجده يقول في مجموع الفتاوى المجلد 18 صفحة 307: قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم أو ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين. فهذا القول يرجح أنه ممن يرى رأي أهل السنة والجماعة، كما نجده عند تفسيره للصلي في قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، يقول: وتحقيقه أن الصلي هنا هو الصلي المطلق، وهو المكث فيها والخلود على وجه يصل العذاب إليهم دائما. ففيه تصريح بأنه ممن يرى خلود النار. قال: وحينما تعقب، يعني شيخ الإسلام رحمه الله كان قد تعقب الإمام ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وحينما تعقب ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع وقد ذكر هذه المسألة، لم يعقب عليه بشيء، فكان ذلك منه إقرار. انظر مراتب الإجماع ونقضي مراتب الإجماع لابن تيمية، يعني إن ابن حزم يرى رأي أهل السنة والجماعة في أن النار باقية خالدة، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما نقل هذه العبارة أو تعقب ابن حزم فيما خالف فيه أهل السنة والجماعة وافقه على هذه الجزئية، مما يدل على أن مذهبه في ذلك مذهب أهل السنة والجماعة، بل أصرح من ذلك أن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سأل شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة بعينها، فقال: هذه مسألة عظيمة كبيرة، ولم يجب فيها بشيء، وهذا الكلام منقول من كتاب شفاء العليل لابن القيم. قال: ويذكر ابن عبد الهادي أن من كتب شيخ الإسلام قاعدة في الرد على من قال بفناء الجنة والنار، وهو قول الجهمية. قال: انظر كتابه العقود الدرية، وعنوان الكتاب الذي لم نقف عليه يدل على ما فيه، وهو القول بعدم فنائهما. وقد صرح في أكثر من موضع بالرد على جهم بن صفوان وأتباعه في قولهم بفناء الجنة والنار، وعلى أبي الهذيل العلاف من المعتزلة بقوله بانقطاع حركات أهل الجنة، كما هو موجود في مجموع الفتاوى، وأعطى مواضع في المجلد الثالث صفحة 304، وفي المجلد الثامن صفحة 304، وفي المجلد الثامن صفحة 380، وفي المجلد الثاني عشر صفحة 45، وفي المجلد الرابع عشر 348، وكذلك في كتابه منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 36، وفي كتابه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول في المجلد الأول صفحة 227 و200 وصفحة 72، وفي الجزء الثاني صفحة 72، وكذا كتابه درء تعارض العقل في المجلد الأول صفحة 305، وفي المجلد الأول صفحة 157، وفي المجلد الثاني صفحة 357، وغيرها. من هذا كله نخلص أنه ليس هناك ثمة دليل يثبت أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف الجمهور في قولهم بأبدية النار، وأن ما شاع واستفاض من ادعاء بأنه يقول بفناء النار دعوى تحتاج إلى دليل. قال: والبينة على المدعي، والله أعلم. نعم. ولكن فيها أناس استثنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام مستثنى من هذه. قال: فأول ما يفيق فأجده آخذا باطشا بساق العرش، فلا أدري هل هو ممن استثنى الله أو أنه أفاق قبلي، لكن كونه يقول إنه أول من يفيق دليل على أن عيسى عليه السلام ممن استثنى الله. وهذا كله كما قلنا يتعلق بالدنيا. هذا ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما ما نقله عن ابن القيم فنقل فيه يعني من أقواله التي رجحها القول بفناء النار، وأما الجنة فلم يقل بذلك. يقول: وأما ابن القيم، أما العلامة ابن القيم رحمه الله فالأمر يختلف، حيث إنه قد استوفى المسألة بحثا وجمع أدلة الفريقين وناقشها مناقشة مستفيضة في ثلاثة من كتبه، حيث دلل على القول بفنائها يعني النار في كتابه حاد الأرواح في صفحة 249 فما بعدها، وذكر أوجه الفرق بين دوام الجنة والنار شرعا وعقلا من 25 وجهة من صفحة 257 إلى صفحة 273، وذكر في شفاء العليل 15 وجها من صفحة 547 إلى صفحة 550، وفي كتابه يعني في مختصر الصواعق المرسلة للموصلي ذكر نحو من ذلك من صفحة 355 إلى 378. ويبدو من أسلوبه وطريقته في عرض الأدلة ومناقشتها أنه يميل إلى القول بفناء النار، لكنه لم يصرح بذلك ولم يجزم به. ومن خلال، يقول المحقق رحمه الله، ومن خلال دراستي لكلامه في هذه المسألة تبين لي أن له رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة مواقف. الأول ما يقارب التصريح بقوله بفناء النار، حيث قال في شفاء العليل بعد أن قسم الناس إلى ثلاثة أقسام قال: منهم من